من يتلفظ بكلمة الكفر من المسلمين والعياذ بالله، هل تكفيه التوبة والاستغفار أم يجب عليه الغسل بعد ذلك جزاكم الله خيرا؟ من تكلم بما يوجب ردته عليه التوبة ويستحب له الغسل. وقال بعضهم يجب الغسل، وقول الوجوب في خلاف بين العلماء، وله ضوء الأقرب أنه مسنون مشروع، وإنما الواجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والإقلاع من معصيته وكفره والتوبة إلى الله من ذلك بالعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وبذلك يتوب الله عليه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تكلم بكفر بأن سب الدين أو تنقص بالدين أو سب الصحابة أو ما أشبه ذلك يجب بدعوة التوبة. وإذا علم ولي الأمر ثبت لدى ولي الأمر ذلك وجب أن يعزه ويؤدب ولو تاب. فإذا أصر ولم يتب وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. المقصود إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه مطلقا جميع الذنوب، الله يتوب عليه. لكن بعضها فيه خلاف من جهة قبول هذا الحكم الشرعي، هل يقتل أو ما يقتل. أما فيما بينه وبين الله فكل من تاب إلى الله تاب عليه إذا استوفى الشروط وأخلص في التوبة وصدق فيها، فالله يتوب عليه من كل ذنب حتى الشرك. لكن هناك أمور قد توجب قتله، وإن تاب كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والسحر، فإن جمع أهل العلم قالوا لا يستتى في هذا بل يقتل، لأن شره عظيم فتنته كبيرة. لكن توبته فيما بينه وبين الله صحيحة إذا كان صادقا فيما بينه وبين الله. جزاكم الله